الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. أيها الإخوة المؤمنون، مع الدرس الثالث من سورة الذاريات، ومع الآية الكريمة 20، وهي قوله تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين. يعني يا عبادي، إذا أردتم اليقين ففي الأرض آيات للموقنين. اليقين أيها الإخوة شيء يختلف عن الوهم وعن الشك وعن الظن. اليقين قطعي، واليقين مع الدليل، واليقين الواقع يؤيده، واليقين لا يخالطه ريب ولا شك. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. والإنسان أيها الإخوة، ودققوا في هذا الكلام، إذا أيقن تحرك. سلوك الإنسان أساسه اليقين. إذا أيقن الإنسان أن في هذا الشيء شرا محققا يبتعد عنه، وإذا أيقن أن في شراء هذه السلعة ربحا محققا يشتريها. فلاحظ نفسك، حينما تقتنع قناعة تامة ترتقي إلى مستوى اليقين، لا بد من أن تتحرك، لا بد من أن تستجيب، لا بد من أن تلتزم. كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم. الشك الوهم 30%، الشك 50%، الظن 80%، أما اليقين 100%. فنحن المشكلة أن المسلم يتعامل مع الظن، لو تعامل باليقين لالتزم طريق الحق قطعا. فربنا عز وجل يقول: يعني يا عبادي، إذا أردتم اليقين ففي الأرض آيات للموقنين. وفي الأرض آيات للموقنين، لمن طلب اليقين. الدين لا يحتمل الظن، لا يحتمل، زعم المنجم والطبيب كلاهما: لا تبعث الأموات، قلت إليكما، إن صح قولكما فلست بخاسر، أو صح قولي فالخسار عليكم. بالشك، الشك لا يشفي، والظن لا يشفي، والوهم لا يشفي، والريب لا يشفي، لا يشفي إلا اليقين. لذلك الله عز وجل قال: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. إذا تيقنت أن الله يعلم وسيحاسب، لا بد من أن تستقيم على أمر الله. إذا أردت الدليل ابحث في حياتك الخاصة: متى تشتري، متى تبيع، متى تصل، متى تقطع، متى تعطي، متى تمنع، عند اليقين. أما إذا أيقنت بحقائق الدين، لا بد من أن تلتزم أوامر الله عز وجل. وفي الأرض آيات للموقنين، أي لمن أرادوا اليقين. حجم الأرض مناسب جدا، لو أنها أقل حجما لكان الإنسان أقل وزنا، لو أنها أكبر حجما لكان الإنسان أكبر وزنا. إذن علاقة وزنك بحجم الأرض مناسب جدا. الذين صعدوا إلى القمر تضايقوا من خفة أوزانهم، ولو وقفنا فوق نجم المشتري لكان وزن الإنسان طونين، فالحجم مناسب جدا. الآن حركة الأرض، لولا هذه الحركة ما في حياة أبدا. ليل سرمدي الحرارة 270 تحت الصفر، ونهار سرمدي 350 فوق الصفر. حجم الأرض يؤكد لك أن الله حكيم، ودورة الأرض تدور، لكن تدور بمحور غير متوازي مع مستوى الدوران. لو دارت هكذا والشمس من هنا أيضا صار نهار سرمدي وليل سرمدي. لا بد من أن تدور حول محور لا يتوازى مع مستوى دورانها. إذن تدور بمحور غير متوازي مع مستوى الدوران. طيب، إن وقفت أو دارت على محور هكذا نهار سرمدي وليل سرمدي، وهي آية قرآنية. قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون. طيب، لو أن هذا المحور كان عموديا على مستوى الدوران، الآية لأنه في الأرض آيات للموقنين، والشمس من هنا، هنا صيف سرمدي، خريف سرمدي، شتاء سرمدي، شيء لا يحتمل. الفصول لا تتبدل إلا بميل المحور. ما للمحور؟ الأشعة هنا عمودية صيف، هنا مائلة شتاء، انتقلت الأرض إلى هنا، هنا عمودية هنا مائلة، فتبدل الفصول أساسه ميل المحور. من جعل محور الأرض مائلا؟ الله جل جلاله. وفي الأرض آيات للموقنين، حجم الأرض ودورانها، سرعة دورانها، لو أنها تدور حول نفسها بساعتين معناها النهار ساعة والليل ساعة، اختل نظام الأرض، دفعت دفعة نهار ساعة، دوامك 8 ساعات معناها في 4 أيام، إذا استيقظت في 4 أيام وأربع ليالي بالاستيقاظ بدك تنام بالنهار، مستحيل. لو أنها دارت حول نفسها بساعتين، لو أنها دارت في سنة 6 أشهر ليل 6 أشهر نهار، مستحيل كمان. إذن دورة مناسبة في 24 ساعة تدور الدورة. طيب، حول الشمس إلى سرعة معينة 30 كيلومتر بالثانية، وفي الأرض آيات للموقنين، صار حجمها ودورانها ومحور دورانها وسرعتها حول نفسها وسرعتها حول الشمس. بقي سطحها، لو كان خمس بحر أربعة أخماس يابسة لمات الإنسان، ما في أمطار. لا بد من أن تكون المسطحات المائية أربعة أمثال اليابسة. طيب، لو ما في صحارى ما في رياح، الصحارى حارة، الهواء فوق الصحارى متمدد ضغط منخفض، والهواء فوق المناطق القطبية منكمش ضغط مرتفع، من تباين الضغطين تتحرك الرياح. ما مصير السحاب بلا رياح يسوقه؟ الرياح تسوق السحاب. من خلق الرياح؟ الله عز وجل، بسبب هذا التفاوت بين المناطق الحارة والمناطق الباردة، شمالا وجنوبا، ساحلا وداخلا. وفي الأرض آيات للموقنين، مبدأ الهواء، الهواء من آيات الله الدالة على عظمة الله عز وجل. تركيبه أولا، الأكسجين لو أعلى نسبته لاحترق كل ما على الأرض، لو أقل النار لا تشتعل. النبات يطرح الأكسجين يأخذ غاز الفحم، الإنسان يأخذ غاز الأكسجين يطرح غاز الفحم، في توازن. الغابات منعشة، الصنوبر منعش جدا، وفي الأرض آيات للموقنين. إذن المسطحات المائية تسبب الأمطار، الرياح أساسها التفاوت في مناطق الأرض. الآن هذا الهواء تركيبه أخطر ما فيه أنه ينثر الضوء، فهي الأرض منيرة، لو كنا على سطح القمر لرأينا قرص الشمس وما حولها أسود، أما في الأرض تجد الضياء. لو البيت ما في أشعة شمس بس في ضوء، في ضياء، فالهواء ينثر الضوء. الهواء في أكسجين، في آزوت، في غاز الفحم، في مع غازات أخرى. النبات يطرح الأكسجين يأخذ غاز الفحم، الإنسان يطرح الغاز الفحم يأخذ الأكسجين. وفي الأرض آيات للموقنين. الماء، الماء له حالة تجمد وحالة سائلة وحالة غازية، إذا بردنا ينكمش شأنه كشأن أي عنصر إلى درجة زائد أربعة بتمدد. لولا هذه الظاهرة لما قامت حياة على وجه الأرض. لما من برده بتمدد، بتمدد بتقل كثافته، يطفو. لما بيطفو البحار تبقى دافئة والأحياء فيها. لو أنه كل ما برد تجمد وكل ما تجمد انكمش، وكل ما انكمش تزداد كثافته فيهوي في أعماق المحيطات، المحيطات كلها تتجمد، ومع تجمدها ينعدم التبخر، ومع انعدام التبخر ينعدم المطر، ومع انعدام المطر يموت النبات، فيموت الحيوان، فيموت الإنسان. وفي الأرض آيات للموقنين. ازدياد حجم الماء بعد تبريده إلى درجة زائد أربعة، هذه من أكبر الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل. شيء آخر، الهواء يحمل بخار ماء. لولا أن الهواء يحمل بخار ماء لما كانت السحب. يحمل بخار ماء، ويحمل بخار ماء بحسب حرارته، فكلما سخن الهواء حمل بخار ماء أكثر، كلما برد يتخلى عن كمية زائدة. هي أساس الأمطار. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. نظام الأمطار نظام رائع جدا. صار الهواء أي، الماء أي، الرياح أي، الأرض يابسة وماء أي، حجم أي، دوران أي، نوع دوران أي، السرعة أي، ميل المحور أي. وفي الأرض آيات للموقنين. الآن الأطيار، هذه الأطيار أنواع لا يعلمها إلا الله، يعني أحصوا 830 ألف نوع من الطيور. طيور تقطع مسافة 17 ألف كيلومتر برحلة لا تحيد ولا تنحرف. يا ترى على أي شيء تمشي؟ على التضاريس؟ من يهديها في الليل؟ ما في تضاريس في الليل. على أشعة الشمس؟ ما في فرضية طرحت إلا ونقضت. من الذي يهدي الطير في هذا السير الطويل؟ يعني طائر له عش في الشام، في دمشق، هنا في الصالحية، هاجر إلى جنوب أفريقيا، حينما يعود من أعطاه الزاوية المناسبة ليأتي إلى الشام؟ لو انحرف درجة جاء بمصر، درجة هنا بالعراق، من أعطاه هذه الزاوية حتى يعود إلى عشه في دمشق وفي الصالحية؟ الله جل جلاله. ما يمسكهن إلا الله. الطائر نفسه الله آتاه 8 أمثال قوة رؤية عن الإنسان، لأنه يحلق على ارتفاعات شاهقة، إذا أراد أن يأكل ولا يرى إلا لمسافة قريبة ماذا يعمل؟ ينزل فلا يجد طعاما فيصعد، ينزل فيصعد. أما هو الطائر أحيانا يرى السمكة في الماء فينقض عليها. قوة إبصار الطائر رائعة جدا. من أعطى هذه القوة؟ الآن هو يتحرك، أيام 83 ساعة طيران دون توقف، إذن هو في عضلات تتقلص، تحتاج إلى تبريد. إذن تنفس الطائر الهواء يصل إلى كل خلية في جسم الطائر، القصبات الهوائية في الطائر تتمدد إلى كل أجزاء الطائر. من أعطى قوة طيران 83 ساعة بلا توقف؟ من؟ 17,000 كيلومتر يقطعها. من دله على طريق العودة؟ هي عناوين موضوعات إخواننا الكرام، عناوين موضوعات. طيب سمك السلمون هذا الذي يأتي من رؤوس الأنهار في أمريكا ويهاجر إلى شاطئ أوروبا في الأطلس ويعود إلى مسقط رأسه ثم يموت هناك. طيب هي السمكة تتجه نحو الغرب، كمان درجة واحدة تأتي في البرازيل، درجة في كندا، طيب هي تتوجه إلى مصب النهر الذي خرجت منه. من دلها؟ سمك السلمون يصعد الشلالات ليصل إلى مسقط رأسه ويموت هناك ويضع البيوض في أعالي الأنهار وتعود. سمك السلمون وحده من أكبر الآيات الدالة على عظمة الله عز وجل. في أفاعي بنهر النيل تخرج من بحيرة فيكتوريا وتتجه نحو الشمال إلى أن تخرج من مصر، تتجه نحو الغرب إلى أن تصل إلى مضيق جبل طارق، تتجه نحو الشمال محاذي لإسبانيا لفرنسا، تدخل في بحر المانش إلى بحر الشمال وتعود أدراجها. والله ربان سفينة يحمل أعلى شهادة بضيع. من هداها إلى هدفها؟ وفي الأرض آيات للموقنين. هذه السمكة من أعطاها أجهزة تعرف أين هي من سطح الماء؟ هي أنبوب مفرغ، كلما غاصت يضغط الماء عليها فتعرف أنها في الأعماق. هذا الجهاز ينبئها ببعدها عن سطح البحر، وجهاز آخر ينبئها باتجاهها، يعني ظهرها نحو سطح البحر أم نحو قاع البحر. أساس الجهاز محفظة فيها حبات رمل مع أشعار تتحسس بحبات الرمل، فالحبات إذا كانت في أرض هذه المحفظة معناها ظهر نحو الأعلى. من أعطاها؟ الأسماك آية. الآن علماء البحار عدوا مليون نوع من السمك، مليون نوع من السمك. في أسماك طبيبات يقفن في عرض البحر وتأتي الأسماك وراء بعضها بعضا تنتظر دورها في المعالجة. هذه الأسماك تتغذى على الحراشف الملتهبة والتي أصابها الإنتان، تتغذى تشفي وتتغذى. وهذه الأسماك لا أحد يأكلها، في اتفاق بين كل أسماك البحار، هي أسماك طبيبات. مليون نوع من السمك في البحر، في المتوحش، في الوديع، في الذي يشبه باقة الزهور، في الذي يمشي على أرجل في قاع المحيطات، غواصة مصنوعة من الفولاذ المصفح، إذا تعطل جهاز قياس الارتفاع وغاص ربان الغواصة إلى أقل من 200 متر تتحطم الغواصة. أما هذه السمكة التي تعيش في خليج مريانا في أعمق نقطة في المحيط الهادي، كيف تمشي على أرجلها في قاع البحر وفوق 12,000 متر من الماء؟ في قانون، فيها أجواف، فيها فتحات متداخلة، الضغط من الداخل يكافئ الضغط من الخارج. إذا إنسان أغلق فمه وسمع مدفع الإفطار ربما انسقب غشاء الطبل، أما إذا فتح فمه لا يحدث شيء، يدخل الهواء من إلى فمه ومن أذنه يتكافأ الضغطان. وكل سمك يعيش في قاع المحيطات في تكافؤ بالضغط، من جعله هكذا؟ وفي الأرض آيات للموقنين. طيب هذه الحيوانات التي نعيش معها نألفها وتألفنا، تأي جمل وزن طن تألفه، طفل بقوده. أما العقرب لو رأيته لخرجت من جلدك. طيب لماذا كان هذا الجمل مذللا؟ البقرة مذللة، الغنم مذللة، أما الضبع غير مذلل. لو أن الله جل جلاله ركب أخلاق الضبع في الغنم كيف نأكل؟ بيقدر إنسان يضحي غنمه بالبيت يجيب معه غنمه قبل بيومين؟ ما بيقدر. وذللناها لكم وفي الأرض آيات للموقنين. هذا الحليب الذي تنتجه بعض الأغنام والأبقار قبة قبة، الخلية الغدية قبة، من سطحها الأعلى شبكة أوعية دموية كثيفة جدا، وحتى هذه الساعة لا يعرفون كيف يتحول الدم إلى حليب من بين فرث ودم. خلية الغدية تأخذ المواد التي تحتاجها من الدم وترشح هنا حليب. 400 حجم من الدم من أجل حجم حليب واحد، يعني كل لتر حليب تأخذه من البقرة ساهم في تشكيله 400 لتر من الدم. طيب هذا الضرع، ضرع البقرة الذي يتسع ل 40 كيلو أحيانا 20 كيلو، لما لا يتمزق؟ قال في حواجز، في جدران داخلية طولية وعرضية، إذا في 4 حلمات لسدي البقرة كل حلمة يمكن أن تفرغ ربع الحجم بالدقة. مين جعل البقرة ذلول مزللة؟ الله عز وجل، يعني لنعرف نعمته، في مرض يصيب البقر يصبح متوحشا. استعدت كثيرا بس فيها فائدة. أخ كريم قال لي في بقرة أصبحت متوحشة قتلت أول إنسان والثاني والثالث، فاضطر صاحبها يطلق عليها النار وقتلها، حق 70,000. لو الله جعل البقر متوحش تقتله بإيدك، البقرة ثروة وإنتاجها ثروة. طيب مين جعل هذه الدجاجة تعطي هذه البيضة؟ البيضة فيها كل شيء، أنه تنتهي إلى صوص، معنا في كالسيوم، في مغنيسيوم، حيكون في عضلات وفي أمعاء وفي جهاز هضم وفي جهاز عصبي، مخلوق كامل. طيب هذه البيضة من خلقها؟ انظر إلى الدجاجة ماذا تأكل، اجمع طعامها. لو اجتمع أهل الأرض وعلماء الأرض ومعامل الأرض على أن يصنعوا من هذا الطعام الذي تأكله الدجاجة وقد يكون أقدارا، هذه البيضة التي تحبها وفي الأرض آيات للموقنين. هذه البقرة ماذا تأكل؟ خذ طعامها واجعله حليبا لبنا سائغا للشاربين. وفي الأرض آيات للموقنين، البقرة آية، الدجاجة آية، الغنم آية، دائما لحم عضلات الرجل الذكر قاسية والأنثى لينة، في الغنم بالعكس، الغنم المؤنث لحمه قاسي ليبقى للولادة وللحليب، أما النوع الذكري لحمه طري، عكس الإنسان. من جعل هذه الآية؟ فالغنم آية، البقر آية، الجمل، الله عز وجل قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ الجمل له عينان تريه البعيد قريبا والصغير كبيرا، له رموش تحميه من رمال الصحراء. لو أن الجمل يستريح كما يستريح الحصان كيف تحمل عليه بضاعتك؟ يجلس جلسة نظامية عن طريق هذه الثفينات التي أودعها الله فيه. الجمل يمكن أن يعيش أشهر بلا طعام وبلا ماء، بإمكانه أن يأخذ من ماء خلاياه وسنامه مجهز خصيصا للصحراء. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ شوف النحل، النحل من أعظم الآيات الدالة على عظمة الله. بتقدر أن تأتي ببلاطين يبدأ كل منهما من طرف ويلتقيان على بلاطة نظامية بالنص؟ مستحيل. أما النحل يبني أشكال مسدسة 100% نظامية، يبدأ من كل الجهات. موضوع النحل وحده يحتاج لدرس. النحل، العاملات تقفن على باب الخلية، معهم كلمة سر، كل نحلة لا تبوح بهذه الكلمة تقتل. لو في مليون نحلة كل جماعة تذهب إلى خلاياها، عاملات للتنظيف، عاملات للحراسة، عاملات للتهوية، عاملات للتدفئة، عاملات وصيفات، عاملات لو رأينا حشرة كبيرة يغلفنها بالشمع ليمنعنا تفسخها. هناك رقصة ترقصها النحلة تشعر زميلاتها ببعد الأزهار عن الخلية. الإيقاع أثناء الرقص إذا كان سريع معناها الرحيق كثيف، إذا كان إيقاع خفيف يكون الرحيق قليل. الملكة تبيض في اليوم آلاف البيوض، تضع الأنثى في مكانه والذكر في مكانه والملكة الأخرى في مكانه، من علمها؟ موضوع النحل وحده الإنسان يذوب خشوعا لله عز وجل. النحل آية، النمل آية، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. النملة تحمل أربع أمثال وزنها، النملة تتخاطب مع بقية النمل. لو واحد ترك نملة بيده رائحة النملة بعد سحطها استغاثة لزميلاتها. حينما تخزن النملة الحبوب تأكل الرشين، الكائن الحي في البذرة، من علمها أن تأكل الرشين؟ وهناك بذور لها أربع رشيمات تأكل الأربعة لئلا تنبت. النمل آية، النحل آية، العنكبوت آية، الجمل آية، البقر آية، الغنم آية، السمك آية، الطير آية. أنا أذكر عناوين موضوعات فقط، عناوين موضوعات، ولو أردنا التفاصيل لننتهي في سنوات. وكلما فكرت في خلق الله عز وجل ازددت تعظيما له. إذن وفي الأرض آيات للموقنين، أنت لا تتحرك إلى طاعة الله، لا تلتزم إلا إذا أيقنت، واليقين بين يديك. يعني يا عبادي إذا أردتم اليقين ففي الأرض آيات للموقنين. وما أكثرها، بل إن كل شيء خلقه الله هو آية تدل عليه. ثم يقول الله عز وجل وفي أنفسكم أفلا تبصرون. لا تبعد، جسمك الذي يحملك، نفسك التي بين جنبيك، كلها آيات دالة على عظمة الله. الآن أكثر شيء يتحدثون عنه جهاز المناعة في الإنسان، جهاز المناعة. 25,000 كرية بيضاء أو أكثر أو أقل، هذا الرقم بيتضاعف في زمن الاستنفار ويتضاعف في أثناء القتال. يعني جهاز المناعة يتضاعف مرتين عند القتال. ما هو جهاز المناعة؟ دخل جرثوم للدم، تتوجه عناصر من الكريات البيضاء لتكتشف تركيب الجرثوم، تركيبه، الشفرة الكيماوية. هذه خلايا استطلاعية ليست لها مهمة أخرى إطلاقا، لا تقاتل هذه، تأخذ هذه الشفرة وذاك الرمز إلى العقد اللمفاوية، في هذه العقد عناصر تصنع المصل المضاد، عناصر تصنع المصل المضاد، تأخذ هذا الرمز أو تلك الشفرة تفكها وتصنع المصل المضاد لهذا الجرثوم وتنتهي مهمتها. الآن تأتي الخلايا المقاتلة تحمل هذا السلاح وتتجه إلى مكان الجرثوم وتقاتله بهذا السلاح المصل، فإذا قتلته انتهت مهمتها وجاء دور الخلايا اللاقمة. هذه تتجه إلى ساحة المعركة لتنظف أرض المعركة من الجثث. خلايا مستطلعة وخلايا مصنعة وخلايا مقاتلة وخلايا لاقمة، هذا جهاز المناعة. الآن وفي أنفسكم أفلا تبصرون. والآن ثبت أن الشدة النفسية تضعف جهاز المناعة، وأن هذا الجهاز المناعي إذا ضعف تفاقم المرض ومات الإنسان لأدنى سبب. والآن المشكلة الأولى في العالم الانحراف الخلقي يسبب في معه فيروس اسمه فيروس الإيدز. هذا الفيروس يلتهم جهاز المناعة الكريات البيضاء، فإذا قضي على الجيش دخل العدو من أي جهة شاء. أيها الإخوة، الأعضاء النبيلة في الإنسان موضوعة بأماكن محكمة، الدماغ بالجمجمة، النخاع الشوكي بالعمود الفقري، القلب بالقفص الصدري، الرحم بين عظام الحوض، الرحم جهاز نبيل فيه ينمو الإنسان في قرار مكين محاط بعظام الحوض من كل الجهات، القلب في القفص الصدري، النخاع الشوكي في العمود الفقري، الدماغ في الجمجمة. هي ملاحظة. العين في المحجر، الأذن المدخل أضيق من أصغر أصبع في غشاء طبل. فهذه آية من آيات الله الدالة على عظمة الله عز وجل. العين، العين فيها طبقة قرنية شفافة، مع أن نظام التغذية في الإنسان أساسه الأوعية الشعرية. لو كانت تغذية القرنية بأوعية شعرية لأصبحت رؤية من خلال شبكة، لكن الله جعل القرنية تتغذى بطريقة فذة، طريقة الحلول. فالخلية الأولى تأخذ غذاءها وغذاء جارتها وتعطي جارتها غذاءها عبر الحلول، لذلك تبقى القرنية شفافة 100%، ويأتي الدمع فيغسلها ويذيب كل جسم غريب علق بها، ويأتي الجفن فيمسحها كمساحة السيارات بشكل آلي وأنت لا تدري، وتأتي الرموش فتمنع التصاق الجفنين لئلا يلتهبان، وتأتي القزحية فتحة العين تصغر كلما ازداد الضوء وتكبر كلما قل الضوء، تصغر آليا وتفتح آليا بشكل ذاتي، ويأتي الجسم البلوري هذه العدسة المرنة التي يزداد حديدابها ويقل لتجعل خيال الشكل المرئي يقع على الشبكية دائما. وهذا من أعظم الأدلة على عظمة الله عز وجل، عملية المطابقة في العين. وتأتي الشبكية في 10 طبقات، كل طبقة 130 مليون عصي ومخروط، تنتهي بعصب بصري 900,000 عصب، لكل عصب 3 أغمدة في حبل لا يزيد عن 3 ميلي عصب البصري، تنتقل الصورة إلى الدماغ بشكل متصالب مع البعد الثالث عن طريق العينين، طول عرض عمق، والصورة تراها بحجمها الحقيقي وتراها فورا. متع بكرة خذ الصورة محمضة فورا. وفي الأرض آيات للموقنين، العين آية. شعر الإنسان 300,000 شعرة، لكل شعرة وريد وشريان وعصب وعضلة وغدة ذهنية وغدة صبغية. الشعر آية، العين آية، السم آية، اللسان كل حرف تلفظه يسهم في صنعه 17 عضلة. إذا كلمة 5 حروف والجملة 5 كلمات وخطبة ساعة، كم عضلة ساهمت في صنع هذه الحروف؟ وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. البلعوم لسان المزمار، شرطي المرور الذي يعمل 80 عاما دون كلل أو ملل، وانت نايم يزداد اللعاب في فمك، تذهب إشارة عصبية، اللعاب ازداد حتى ما شط ريالته النايم، يأتي أمر من الدماغ بتحريك البلعوم يفتح طريق المري يغلق طريق التنفس ثم يعود وأنت نائم. البلعوم أكبر آية دالة على عظمة الله عز وجل، يعمل بلا توقف بشكل ذاتي. وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ البروستات تقف عند ملتقى مجرى الخصيتين ومجرى الكليتين، يلتقيان في أنبوب واحد، عند اللقاء تقع البروستات. إذا كان طريق البول هو السالك تفرز مادة تتعادل مع حمض البول، وإذا كان طريق الخصيتين هو السالك تفرز مادة مطهرة ومادة معطرة ومادة مغذية، وتفتح وتغلق 80 عاما لك مع التهاب بروستات تحتاج إلى تجريف. أنت عارفان شو هي البروستات؟ البروستات آية، البلعوم آية، العين آية، اللسان آية، الشعر آية، الأذن. من يصدق أن في الدماغ جهازا يحسب تفاضل وصول الصوتين إلى الدماغ؟ تفاضل وصول الصوتين إلى الدماغ، والتفاضل 1/1620 جزء بالثانية، فيعرف الدماغ جهة الصوت. لو كان أذن واحدة يسمع الصوت دون أن يعرف جهته. ومن خلق هذا الصوان الذي يلتقط الأصوات من كل الجهات؟ من؟ الله جل جلاله. ولا يزال هناك آلاف الأسئلة حول الفرق بين النغم وبين الضجيج. تقف أمام شلال صوته يصم الآذان تستمتع، تسحق قطعة باللون تحت باب تكاد تخرج من جلدك. لماذا طربت للشلال وصوته شديد بينما انزعجت من سحاق قطعة باللون تحت الباب؟ هذا ضجيج وذاك نغم. لماذا تطرب بصوت العصافير ولا تطرب بصوت الآلات؟ ذاك نغم وهذا ضجيج. ألف سؤال حول الأذن. الأذن آية من آيات الله الدالة على عظمة الله جل جلاله. الإنسان بينام، بينام الإنسان في جهاز عظمي، هيكل عظمي، تحته في عضلات ونسيج لحمي، وفوقه في عضلات. وزن الهيكل العظمي مع العضلات التي فوق الهيكل العظمي تشكل ضغط على ما تحته. الله جعل نقاط إحساس بالضغط، فإذا تحسست بالضغط أعطت أمر للدماغ فالنايم ألب. بس التقليب من عظمة الله، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال حتى ما يوعنا التقليب، مرة على اليمين مرة على اليسار، كلما انضغط العضلات انضغطت بحيث فتحات لمعات الأوعية قلت بيتقلب الإنسان. وهي من آيات الله أيضا أنه إذا واحد صار معه سبات إذا ما قلبوا يتفسخ جلده بنتهي. أول علاج تقليب المريض إذا كان معه سبات. أما صوروا إنسان نايم تقلب بالليل 38 مرة، تتقلب أنت بالليل 38-40 مرة وأنت لا تشعر بشكل عفوي. فتقليبك في الليل هذه بعدين بشكل متكامل ذات اليمين مرة وذات الشمال مرة، كلما انضغط الأوعية انضغطت بحيث التروية أصبحت ضعيفة، الإنسان يجلس على رجليه، إذا اخضروا رجليه، شو معنى اخضروا؟ يعني التروية ضعفت، نملوا، تتحركها، يعني أن تفقد الإحساس بها. فالإنسان كيف بينام؟ يتقلب. هي من آيات الله الدالة على عظمة الله عز وجل. مين جعل بنقل العظام أعصاب حس؟ 4 أخماس علاج الكسور بسبب الألم. الألم الذي يأتي من عصب الحس في نقل العظام هو أكبر وقاية لعلاج الكسور. الألم يجعلك تبقيها على حالها، 4 أخماس العلاج أن تبقيها على حالها. لكن ما جعل بالأظافر أعصاب حس، كان بدك عملية جراحية لقص الأظافر، ولا بالشعر تحلق بكل راحة، تقص الشعر ما في شيء، مع أنه في عصب محرك لك وقف شعر بدني. كيف يعني وقف؟ لك كل شعرة في عضلة في عصب محرك بس ما في عصب حسي. من جعل هذا؟ وفي أنفسكم أفلا تبصرون؟ الإنسان كله بيتبدل. أنت بعد 5 سنوات كل جسمك بيتبدل، تبديل كامل، أنه أطول عمر خلية 5 سنوات وأقل عمر 48 ساعة. أمعائك الدقيقة، ذغابات أمعائك الدقيقة تتبدل كل 48 ساعة وأنت لا تدري. ذغابات الأمعاء الدقيقة تتبدل كل 48 ساعة بالضبط. أقل عمر 48، أطول عمر 5 سنوات، فأنت كلك متبدل بعد 5 سنوات عدا الدماغ والقلب. لو تبدل الدماغ، أنا كان معي دكتوراه بس والله راحت، هلا تروح المعلومات تمحى الذاكرة. الدماغ لا يتبدل، القلب لا يتبدل، ما سوى ذلك كله يتبدل. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. الإنسان إذا مات ما فيك توقفه، فيك توقف ميت يوع، هو حي يقف. شو التفسير؟ في جهاز توازن، 3 قنوات بالأذن، 3 أقواس، نصفها في سائل، على أطرافها في أشعار هدبية تتحسس للسائل، فإذا ملت السائل يبقى سطحه أفقي، فبيطلع بقوس بتحس حالك ملت بجلس حالك. لو إنه الإنسان التهبت أذنه الداخلية ما في توازن، أيام الإنسان ما في يمشي. شوف أنت، بيحطوا جسم بشري للبياعين الألبسة، انظر لقاعدته 70 سنتي قاعدته، أما أنت بهالجهاز لك رجلين طاف، لولا الجهاز بدك خف جمل عشان توقف. لو ما في جهاز توازن للأذن الداخلية تحتاج إلى قاعدة استناد شي 70 سنتي. طلعتك إذا واحد لبس حذاء ومشي بالطين، يقول لك حمل في رجل كيلين طين، صار المشي أشغال شاقة. أما لك قدمين لطيفتين خفيفتين، حجم لطيف، وفي جهاز توازن فوق. جهاز التوازن بيجعل القدمين لطيفتين، لولا جهاز التوازن بدك أقدام أوزانة كبيرة ومساحاتها كبيرة عشان تتوازن. جعلك تمشي على رجلين. هذا من آيات الله الدالة على عظمة الله عز وجل. الطحال، أخي أعطينا صندوشة طحال. عرفان شو الطحال؟ الطحال الإنسان بكل ثانية بيولد فيه 2.5 مليون كرية حمراء، وبيموت بكل ثانية كمان 2.5 مليون كرية حمراء. وين بيروحوا؟ بيروحوا على المقبرة. مقبرة الكريات هو الطحال، بس مقبرة مع معامل. هذه المقبرة تحلل هذه الكريات إلى هيموغلوبين وإلى حديد. الهيموغلوبين بيروح على الكبد للصفراء، فالصفراء أساسا خلايا كريات حمراء ميتة، والحديد يعاد شحنه إلى نقي العظام ليعاد تصنيعه من جديد. فالطحال مقبرة مع معمل، والطحال معمل كريات حمراء احتياط، والطحال مستودع لكريات الدم، مستودع ومعمل ومقبرة للطحال. في شخص صار الطحال يتجاوز حدوده، عوض ما يحلل كرية الحمراء الميتة يحلل الحية، يميتها ويحللها، فصاحب المرض مات لهذا المرض، انتهت حياته. لو الطحال رفع نشاطه قليلا بموت الإنسان. البنكرياس لك مرض السكر، انت فيك تحط على ايدك معلقة السكر تحترق بايدك، تحترق على النار. اما البنكرياس بيفرز الانسولين بيجعل السكر يحترق 37، وتضعف انتاج الغدة الصماء. في واحد معه مرض سكر، معه سكر زيادة بالدم، مين صمم لهذه الغدة ذات الانتاج الداخلي انه تحرق السكر 37 درجة؟ وفي انفسكم افلا تبصرون. هي الغدة النخامية وزنها 0.5 غرام، 0.5 غرام. ملكة الغدد بتفرز 12 هرمون، احد الهرمونات اذا الانسان رأى افعى او رأى وحش او رأى عدو بيخاف. طبعا رؤية الافعى تنطبع على الشبكية احساسا، تنتقل للدماغ ادراكا بحسب المفهومات السابقة. الدماغ ملك الجهاز العصبي، بيعطي أمر لملكة الجهاز الهرموني الغدة النخامية بالتصرف. هذه الملكة في إلها أتباع، أحد أكبر أتباعها الكظر فوق الكليتين، تعطي أمر يتصرف. الكظر بيعطي خمس أوامر، بيعطي أمر للقلب برفع نبضاته، فالخايف بلهث بيضرب قلبه 180 ضربة، خايف إنه خايف عنده خطر، يحتاج لدم، ما بيكفي 80 ضربة بالدقيقة، كان الدم ماشي بطيء، بده نبض سريع حتى الدم يكون إسعافي. الأمر الثاني للرئتين يزداد وجيبهما. الأمر الثالث للكبد يطرح كمية سكر إضافية. الأمر الرابع للأوعية تضيق لمعتها. يعني الأمر الخامس في عندنا هرمون التجلط، يزداد هذا الهرمون حتى إذا كان صار فيه نزيف ما يروح الدم كله. ثواني بمعشار الثانية القلب يزداد وجيبه، والرئتان يزداد وجيبهما، والدم في الكبد يطرح في الدم، واللمعة الأوعية تضيق بيصفر لونه، صار خايف بدق قلبه وبيلهث بيصفر لونه، دمه فيه سكر زايد، ولو أنه انجرح أوام بسكر الجرح لأنه في معه تجلط. وفي أنفسكم أفلا تبصرون. أيها الإخوة، قد يكون جسم الإنسان أكبر آية بين يديك دالة على عظمة الله، أكبر آية، جلدك آية، الشعر آية، عندك جهاز تبريد التعرق، أرقى جهاز تبريد للإنسان، تفرز العرق، العرق بيتبخر، لما بيتبخر بيسحب من حرارة الجسم، فالإنسان بس يعرق بتتوازن حرارته، فالتعرق جهاز تبريد. وفي أنفسكم أفلا تبصرون، يعني أنا أتمنى على الإنسان أنه يفكر بجسمه. هذا الطفل الآن يلد، الآن ولد، إذا أعطي ثدي أمه يلتقمه بمص، المص عملية معقدة، قالوا الإنسان يولد مع منعكس المص، لولا هذا المنعكس ما في طفل يعيش. فيك تعلم الصغير، انتبه يا ابني الله يرضى عليك، ضع فمك على حلمة ثدي أمك واحفر الحليب واسحب هواء، فيك تحاكي الكلام الأولين؟ ما بيعرف. لو ما عنده إمكانية ينتقم من ثدي الأم بيموت، ما في طريقة يأكل. مين جعل جهازه الهضمي معبى شحم أسود؟ مين جعل حليب الأم في مادة مذيبة للشحم أول جرعة منه؟ مين جعلها هاي؟ تلاقي أول يومين خروجه أسود، أنه شرب صمغة أذابت الشحم، لك بشحمه لساعته، يعني في تصنيع راقي جدا. وفي الأرض وفي أنفسكم أفلا تبصرون. طيب هذا الرحم يلي بيتقلص تقلص لطيف قبل الولادة، بعد الولادة تقلص مفاجئ حاد، أنه صار في عشرات الألوف من الأوعية تقطعت عند الولادة، لو كان تقلصه لين لماتت الأم نزيفا، فالرحم ينقبض انقباض شديد تلتئم به هذه الأوعية المتقطعة. أما أثناء الولادة في طفل تلاقي التقلص لطيف متزامن. من جعل حوض المرأة يتوسع عند الولادة؟ توسع ميكانيكي بفعل أمر هرموني. مين؟ هذا الحليب الذي يلتقمه الطفل من يصدق أنه يتبدل تركيبه في الرضعة الواحدة من أولها إلى آخرها؟ يتضاعف السكر أربع مرات، بيكون الماء أول الرضعة أربع أمثال بينزل للربع، السكر يتضاعف أربع أمثال. مين جعل تركيب حليب الأم يتناسب مع هضم الطفل مع العصارات الهاضمة؟ كل مناعة الأم بحليبها، ساخن في الشتاء بارد في الصيف معقم جاهز أبدا مع المناعة. وأحدث بحث الآن أجري في جامعات راقية جدا أن القصور العقلي سببه الإرضاع الصناعي. فالبديل مرضعة أخرى، لو أن الأم ماتت البديل مرضعة أخرى، وهكذا جاء في القرآن الكريم. هذا الحليب مصمم خصيصا للطفل. ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة. أنا ما ذكرت إلا عناوين موضوعات التفكر، عناوين، وكل موضوع بيتحمل يوم ويومين وثلاثة وأربعة، وتطالع وتفكر وتدرس لتعرف من هو الله، من هو الذي خلق. هذا في أمر إلهي. فلينظر الإنسان إلى طعامه، أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا. ماء بنحل فيه 18 معدن، مين جعل المعدن يذوب؟ في معدن وفي أملاح المعدن. بقول لك ماء، في ماء حديد، الأشلات حديد تعطى للنبات الأصفر، حديد على شكل أملاح يذوب في الماء يمتصه النبات. من جعل هذا النسوغ الصاعد في 18 معدن؟ في اليخضر بالورقة، في الفوتونات، في الآزوت، نسوغ نازل يصنع الثمرة والزهرة والورقة والغصن والجذع. من جعل هذا؟ أعظم معمل صنعه الإنسان يبدو تافهاً أمام الورقة. النبات آية، والنبات الله عز وجل قال نبات كل شيء. أخواننا الكرام، أنا ذكرت نماذج من التفكر في آيات الله في السماوات والأرض وفي النفس. فإذا الإنسان صلى الفجر وجلس يقرأ القرآن أو يذكر ربه عز وجل أو يستغفر أو يسبح أو يكبر، يعني جزء من هذه الجلسة يمكن أن يكون تفكرا في خلق السماوات والأرض. القضية بين يديك، أنت عم تأكل هذا القمح غذاء كامل، 6 أنواع من المعادن والفيتامينات في غذاء القمح، في غلاف القمح. كاس الماء إذا كان تحلية الماء بتكلف حوالي 15 ريال لللتر، أغلى من البنزين التحلية، هذا ماء محلى خالص. من جعله عذبا فراتا وذاك ملح أجاج؟ الله عز وجل. طيب لماذا الخضار تنمو تباعا والمحاصيل تنمو في يوم واحد تنضج؟ لماذا؟ آية دقيقة جدا. المرة قال لي أخذنا حقل بطيخ 9 أشهر كل يوم نحوش سيارة. قلت له كيف تعرفوا البطيخة الناضجة؟ قلت له أخضر. معقول واحد ينبطح يحملها يدقها؟ مو معقول. قال لي أستاذ فيها حلزون، تمسكه إذا انكسر بيكون مستوي، طري بيكون ما استوي. حلزون صغير جنب منبتة، علامة دقيقة جدا. قال وعلامات وبالنجم هم يهتدون. أساسا الله جعل علامات، كل شيء له علامة، لو لها كنا ضعنا. وشه أصفى بيكون معه فقر دم، بإلا في بحة بيكون معه رشح مثلا، بتحصلي كذا بتحصلي كذا، كل ظاهرة مرضية في مقابل علامة. كمان موضوع العلامات من آيات الله الدالة على عظمة الله. فعندك طعامك، عندك شرابك، عندك. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافئ. 500 مليون حوين باللقاء الزوجي، الحوين الواحد في عليه 5000 مليون معلومة مبرمجة. كلام دقيق عم بحكي لكم اياه، عند العلماء بديهي. 5000 مليون معلومة مبرمجة على الحوين، وفي عندك 500 مليون حوين. المرأة الله جعل بمبيضة بيوض معدودة تنتهي دخلت من اليأس. رجل ما يصير كذلك، ممكن إنسان ينجب بالـ90 بس مرأة ما في تحمل بالـ90. صور مرأة حاملة بتعمل 90 سنة حاملة، شيء غير معقول إطلاقا. الله جعل مبيض في بويضات معدودة تنتهي في 40 45 50 تنتهي سن اليأس. مين جعل البويضات محدودة؟ الحوينات غير محدودة. تصميم مين؟ الإنسان يصاب بالصلع، أما المرأة لا تصاب أبدا، يخف شعرها بس ما تصلع أبدا. مين صمم التصميم هذا؟ مشكلة لو كان مشكلة كبيرة. دقق في هذه الظواهر، هي كلها بين يديك. شوف خلق الأنثى، خلق الذكر، طباع الأنثى، طباع الذكر. شوف طفل هلأ بيولاد، كبر شوي ركب عصاية ومشي، حصان يعملها. بنت هلأ ولدت بعد كم شهر تحمل مخدة بدها على ظهرها. طيب ليش هذا ركب أضيب هي حملة مخدة؟ شيء ببنية الإنسان. ففي خلق مدهش. إذا فكرت في خلق السماوات والأرض عرفت الله، إذا عرفته عبدته، إذا عبدته سعدت بقربه في الدنيا والآخرة. لذلك فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون؟ بأي حديث بعد الله وآياته؟ ما في حديث ثاني. هذا هو الكون، أوسع باب إلى الله وأقصر طريق إلى الله، كله بين إيديك. إذا فكرت بالكون وقلت الله بيقشعر جلدك. إله الذي خلق السماوات والأرض، الذي خلق الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. إذا ما عرف الله رددناه أسفل سافلين. أرجو الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الحقائق منطلق لكم في التفكر. جلست الطعام فكر، نمت، النوم من نعم الله العظمى. الأعصاب تبتعد عن بعضها، السيارة العصبية تصير تلاقي في مسافة وبتوقف، أما كان صوت كبير جدا تتزاوج بتفيق. أنت بعدين مين جعل النوم سبات؟ يعني النوم آية، يعني الشيء الذي يعرفه العلماء عن الجسم البشري يفوق حد الخيال. ومع ذلك يقول لك أحد العلماء لا زلنا لم تبتل بعد أقدامنا ببحر المعرفة. الإنسان كله أسرار لساته، يكشفوا كل فترة أشياء لم تكن من قبل. على كل الآية اليوم وفي الأرض آيات للموقنين، يعني إذا أردتم اليقين، اليقين القطعي، الأرض كلها آيات والسماء كلها آيات، وأقرب الآيات لكم وفي أنفسكم أفلا تبصرون. دقق وتأمل وفكر وتعرف إلى الله عز وجل وتعرف إلى منهجه وطبق منهجه، تسعد في الدنيا والآخرة. وفي درس آخر إن شاء الله تعالى ننتقل إلى قوله تعالى وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. والحمد لله رب العالمين.